اهتمام بنيات أعمالنا بإذن الله تعالى ربنا لكم ويجبر فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الكلمة: الحد في اللغة معناه القصد أو كثرة القصد إلى من يعظمه. القصد مطلقا قيل معناه القصد إلى من يعظمه، وقيل معناه كثرة القصد إلى من يعظمه. تمام، هذا معناه في اللغة. وأما معناه الشرعي فهو قصد مكة في زمن مخصوص بعمل مخصوص، يأتي بيانه إن شاء الله. قصد مكة في زمن مخصوص وهي أشهر الحج، بعمل مخصوص هي أداء مناسك الحج، أعمال الحج المعروفة التي سيأتي بيانها. وأما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة، العمرة معناها الزيارة، ومعناها في الشرع زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص يأتي بيانه إن شاء الله. ولا نقيد هنا بوقت مخصوص لأنه لا وقت للعمرة، العمرة تصح في كل وقت من أوقات السنة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في آخر الباب. قال: الحج والعمرة فرضان، أي فرضان عين اليام على كل مكلف حر مستطيع لم يحج حجة الإسلام. فرضان عينيان، يعني يخاطب بهما كل مكلف على سبيل التعيين. من هو الذي يخاطب بالحج على سبيل التعيين؟ كل مسلم حر مكلف مستطيع، كل مسلم حر مكلف مستطيع لم يحج حجة الإسلام، لم يحج حجة الإسلام. ولا يغني الحج عن فرض العمرة، يعني من حج ولم يعتمر خوطب بالعمرة، ومن اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج خوطب بالإيه؟ بالحج. فلا يغني هذا عن ذاك ولا ذاك عن إيه؟ عن هذا. وإن اشتمل الحج على أعمال العمرة لا يغني الحج عن العمرة أيضا. يعني من أحرم بحج فقط هل يجزئه حجه عن العمرة؟ لا يجزئه، وإن كان الحج يشمل أعمال العمرة، إن كان الحج يشمل أعمال الإيه؟ العمرة، لأن العمرة أصل والحج أصل، فلا بدل إيه فلا يقوم كل منهما مقام الآخر. وهما فرضان كفائيان، يعني الحج والعمرة فرضان على الكفاية على كل مسلم مكلف حر مستطيع حج حجة الإسلام، حج حجة الإيه؟ الإسلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى من لم يحج حجة الإسلام الحج واجب في عينه وجوبا عينيا، لكن من لم يحج من حج حجة الإسلام الحج واجب في ذمته وجوبا كفائيا. هذا إذا كان مسلما مكلفا حرا مستطيعا، مستطيعا. والعمرة كذلك، العمرة كالحج في كل مسائل، العمرة كالحج في كل مسائل. فمن قدر على أداء العمرة بأن ملك المال وملك كما سيأتي هو ملك اللي حصلت عنده شروط الاستطاعة واجب عليه أن يعتمر، لكن الوجوب على التراخي كما سيأتي إن شاء الله برضو عن كلام الشيخ. تمام؟ فالحج إما أن يكون فرضا عينيا، وإما أن يكون فرضا كفائيا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون الحج مندوب. فالحج مندوب في حق العبد وغير المكلف. يبقى من ليس بحر الحج في حقه مندوب. لذلك إذا عتق وأيسر واستطاع أن يحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. تمام؟ يبقى الحج إذا وقع من العبد وقع وقع مندوبا، الحج في حقه مندوب. وكذلك غير المكلف سواء كان مميزا أو غير مميز، ولو كان مجنونا، يعني الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز والمجنون الحج يقع منهما الحج في حقهما مندوب، والحج في حقهما مندوب. واضح يا مشايخ؟ لكن إذا فعل الحج الصبيان والمجانين أجزأ فعلهم عن فرض الكفاية. سيأتي معنا في باب السير إن شاء الله باب الجهاد أن إحياء البيت بالحج والعمرة واجب على جميع المسلمين وجوبا كفائيا، كل مكلف سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، يجب عليهم كل المكلفين يجب عليهم إحياء البيت للزيارة كل عام بحج وعمرة. يخاطب بالحج والعمرة جميع المكلفين لكن على سبيل الإيه؟ الكفاية. فمن كان مستطيعا استقر الوجوب عليه، ومن كان غير مستطيع تقع الوجوب عنه. واضح يا مشايخ؟ طيب اذا لم يحج في هذه السنه الا الصبيان والمجانين سقط الاثم عن المكلفين. سقط الاثم عن مين؟ عن المكلفين. ويثابون عليه ثواب فرض الكفايه. يعني توجه الحج في حق الصبي والمجنون مندوب. توجه الايه؟ الحج. فاذا شرع في التجهز للحج، يعني كان يرى الصبي غير المميز، بدا يستعد للحج. هذا الاستعداد مندوب او واجب وجوبا كفائيا؟ مندوب. وذهابه للحج مندوب او واجب؟ مندوب. لكن اذا فعل الحج وقع عنه فرض كفايه، واثيب عليه ثواب فرض الايه؟ فرض الكفايه. واضح يا مشايخ؟ وهذه مساله دقيقه جدا، حتى في الشيخ الازهري في جامع الجوامع، شرح جامع الجوامع، فرض على الشرع، على الشيخ السبكي في هذه المساله، وارجع لها شيخ علي. ماشي يا مشايخ؟ اذا نقول الحاصل ان خروج العبيد والصبيان للحج مندوب. خروج الصبيان والعبيد للحج ايه؟ مندوب. وبعد فعل الحج منهم يتبين انهم ايه؟ انهم قاموا، لا مش كان فرض، فانهم قاموا بفرض الكفايه. لماذا؟ لان احياء البيت فرض كفايه، فيثابون فرض كفايه، ويسقط الاثم عن جميع المكلفين بفرض الكفايه، وان لم يكن هذا العبد وهذا الصبي مكلفا اصلا بفرض الكفايه. واضح؟ سواء حج المكلفين أم سواء حج المكلفون أو لم يحج، يقع فرض كفاية، يقع منهم فرض كفاية من الصبيان، ويثابون عليه ثواب فرض الكفاية، ويسقط الإثم عن إيه؟ عن أهل الفرض. يسقط الإثم عن إيه؟ عن أهل الفرض. واضح؟ يعني زي كده مسألة ما النكاح يغسل مين؟ نعم، يسقط الإثم عن مين؟ عن أهل التكليف. عن أهل التكليف حينئذ. إذا الحج إما أن يكون واجبا وجوبا عينيا، وإما أن يكون واجبا وجوبا كفائيا، وإما أن يكون إيه؟ مندوبا. هل يكون الحج مباحا؟ لا يكون الحج مباحا، لكن قد يكون الحج حراما. حراما واجبا. فمن حج بمال مغصوب، يعني سرق مالا ليحج به، حجه يجزئه عن حجة الإسلام. حجه يجزئه عن حجة الإيه؟ لكنه يكون إيه؟ يكون آثما. تكون آثما بفعله. واضح؟ قال الحج والعمرة فرضان ولا يجبان في العمر، أي بأصل الشرع، لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، أي بأصل الشرع. ما معنى قول الشراح بأصل الشرع؟ يعني بتعيين الشرع للحكم ابتداء، بتعيين الشرع للحكم ابتداء. فخرج به ما لو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، لو أوجب الإنسان الحج على نفسه بالنذر، ها؟ هل يجب مرة واحدة؟ لا، يجب عليه مرات بعدد النذر. هو أوجبه على نفسه مرة، فيجب في حقه مرة. طب أوجبه على نفسه مرتين، هل يجب الحج بها حينئذ مرة واحدة؟ لا، يجب عليه مرتين. تمام؟ الشرع ابتداء أوجب الحج على الإنسان القدر إيه؟ مرة واحدة. هذا يسمى أصل الشرع، يعني تعيين الشرع للحكم ابتداء. لكن لو أوجب الإنسان على نفسه الحج بالنذر، فيتعدد وجوب الحج بتعدد النذر. يتعدد وجوب الحج بتعدد الايه؟ النذر. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال: ولا يجبان في العمر الا مرة واحدة، اي على التراخي. يبقى لا يجب الحج الا على الايه؟ يجب الحج على التراخي مرة واحدة، بشرط العزم على الفعل بعد ذلك. فمن كان مسلما حرا مكلفا مستطيعا، هل يجب عليه أن يحج فورا؟ لا، لا يجب عليه أن يحج فورا، لكن يجب عليه أن يعزم على الحج بعد ذلك. يجب عليه أن يعزم على الحج بعد إيه؟ بعد ذلك. وسيأتي تفصيل أوسع من هذا عند قول الشيخ، ويندب المبادرة به. سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف قوله: ويندب المبادرة به، يعني بالإيه؟ بالحج وله التأخير. سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. قال: ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر، أي فيجبان مرات بعدد الإيه؟ بعدد النذر، بعدد النذر. قال: وإنما يلزمان، أي لزوما عينيا، أي لزوما إيه؟ عينيا على التراخي، مسلما ولو فيما مضى، ولو فيما مضى، فيشمل المرتد، فالمرتد يخاطب بالحج. فلو كان مرتدا حرا مكلفا مستطيعا خوطب بالحج، فلو أسلم بعد ذلك وجب عليه أن يحج، فإن مات مات عاصيا، فإن مات ولم يحج مات إيه؟ عاصيا. واضح؟ طب لو كان مسلما وحج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يعيد الحج؟ لا يجب، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بالموت. إذا ارتد ومات بطل جميع عمله، لكن إذا ارتد وأسلم ثم مات مسلما لا تبطل الردة الآية الردة الآية ما فات من عمل. طيب قال: وإنما يلزمان مسلما، خرج بالمسلم الكافر الأصلي الكافر الآية، فلا يجب عليه الحج وجوب مطالبة منا في الدنيا، وإن وجب عليه وجوب عقاب في الآية في الآخرة. واضح؟ نعم. قال: مسلما بالغا فلا يلزمان صبيا، ولو كان الصبي مراهقا، ولو كان الصبي إيه؟ مراهقا، لكن يصح منه الحج إن أحرم عنه وليه حيث كان غير مميز، ويصح أن يباشر الحج بنفسه إن كان مميزا، كما سيأتي إن شاء الله أن الصبي يصح منه الحج مطلقا، يصح، لكن هل يقع عنه عن حجات الإسلام؟ هل تقع عمرته عن عمرات الإسلام؟ لا، إذا بلغ وجب عليه أن يعتمر وأن يحج إيه؟ بالإسلام. واضح؟ نعم. قال: وإنما يلزمان مسلما بالغا عاقلا، فلا يلزمان مجنونا ولا غير مميز، فلا يلزمان مجنونا ولا غير إيه؟ ولا غير مميز، لكن إذا أحرم الولي عن المجنون وعن غير المميز يصح منهما الحج أو لا؟ يصح لهما الحج ولا يصح منهما، ولا يصح منهما، يعني إذا أحرم المجنون بالحج هل يعقل إحرام المجنون بالحج؟ لأن شرط الإحرام النية، والنية شرطها لإيه؟ تمييز، والمجنون غير غير مميز، وكذا الصبي الذي لا يميز لا يتأتى منه الإيه؟ لا يتأتى منه صحيح نية، لا تقع منه النية، فلذلك لا يصح منه الحج، لكن يصح له الحج بأن يحرم عنه الولي، ولي المال كما سيأتي تفصيله، يصح أن يحرم عنه بالحج فيقع الحج له، لأن الصحيح أن الصبي يندب ويثاب إيه؟ على على على فعله. طيب. نعم. قال: وإنما يلزمان مسلما بالغا عاقلا حرا، فلا يجب الحج على العبد ولو كان العبد مبعضا، ولو كان العبد إيه؟ مبعضا، لكن يصح منه الحج، لكن يصح منه ولو باشره بنفسه أيضا صح، لكن هل يقع ويجزئه عن حجات الإسلام؟ لا يجزئه. فإذا أعتق، فإذا عتق العبد وأيسر بمال واستطاع الحج وجب عليه أن يحج حجة إيه؟ الإسلام. طيب لو كان عندنا عبد مبعض تسعة أعشاره حر وعشره عبد، هل يجب عليه الحج أو لا؟ لا يجب عليه الحج، لا يجب على حج، بل لو كان يعني ما فيه من رق أقل القليل لا يجب عليه الايه؟ الحج، إلا أن يعتق ويكون حرا تماما الايه؟ تام الحرية. نعم. قال: وإنما يلزمان مسلما، يعني يلزمان ايه لزوما؟ على التراخي، عينيا على التراخي، مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، أي واجدا لنفقات الحج على التفصيل الآتي، أو قادرا على الحج، قادرا على الحج بنفسه أو بمأذونه. ما معنى المستطيع؟ أن يكون واجدا لنفقات الحج، قادرا على الحج، سواء بقى القدرة بنفسه أو بمأذونه، أن يستأجر من يحج عنه حيث كان إيه؟ حيث كان لا يستطيع أن يحج بنفسه، حيث كان لا يستطيع أن يحج بإيه؟ وسيأتي فيه تفصيل. يبقى ما معنى الاستطاعة؟ ملك النفقات والقدرة على الحج بالنفس أو بالغير، أن يملك النفقات المال الذي سينفقه في الحج، وأن يستطيع ببدنه أو يستأجر بماله من يحج عنه على تفصيل سيأتينا إن شاء الله. واضح يا مشايخ؟ فلا يجب الحج على غير المستطيع، لا يجب الحج على غير الايه؟ المستطيع. واضح يا مشايخ؟ والحاصل أن الناس في الحج على خمس مراتب، الناس في الحج على كم مرتبة؟ القسم الأول أو المرتبة الأولى من يصح له الحج ولا يصح منه. من يصح له الحج ولا يصح منه وهو المجنون وغير المميز. المجنون والصبي وغير الايه المميز يصح له الحج ولا يصح ايه منه، يعني إذا حج عنه وليه صح، أحرم عنه وليه ويحضره المشاهد ويطوف ويحمله ويطوف به إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله في الكلام. ما؟ لا العبد من بعض صح منه. إحنا كلامنا في من يصح له ولا يصح منه. العبد يصح منه. واضح؟ يعني إذا فعل الحج بنفسه، إذا أحرم بنفسه، وطاف بنفسه، ووقف بنفسه، وسعى بنفسه، صح منه الحج. لكن المجنون إذا طاف بنفسه هل يصح هذا الطواف؟ تمام؟ يبقى القسم الأول من يصح له ولا يصح منه، وهو من؟ المجنون والصبي وغير المميز. غير المميز. القسم الثاني من يصح منه بالمباشرة، من يصح منه الحج بالمباشرة، وهو المسلم المميز. المسلم المميز يعني أن يباشر الأعمال بنفسه، أن يحرم بنفسه، وأن يطوف بنفسه، وأن يسعى بنفسه، وأن يقف على عرفات بنفسه. هذا اسم الصحة بالمباشرة. وهذا من الذي يصح منه الحج بالمباشرة؟ كل مسلم مميز، سواء كان عبدا أو حرا. إذن العبد يصح منه الحج بالمباشرة أو لا يصح، بشرط أن يكون إيه؟ مميز. مسلماً مميزاً. مسلماً مميزاً. واضح؟ القسم الثالث هو من يصح منه نذر الحج. من يصح منه إيه؟ نذر الحج. هو المسلم المكلف. نقول أولاً من يصح منه بالمشارط من؟ ها؟ المميز. الذي يصح منه النذر أن ينذر الحج المسلم المكلف، سواء كان حراً أو عبداً. إذن العبد يصح منه النذر أو لا؟ لكن هل العبد يملك مالاً؟ فإذا عتق العبد وملك المال وجب عليه أن يوفي بنذره. فإذا مات ولم يعتق خلاص. واضح ولا غير واضح؟ طيب القسم الرابع من يقع له الحج عن حجات الإسلام، ومن تقع له العمرة عن عمرات الإسلام، وهو المسلم الحر المكلف، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع. يعني عندي رجل فقير لا يملك الايه نفقات الحج، انا اخذته وجعلته يسافر ليحج، فحج، هل يجزئه حجه عن حجات الاسلام او لا؟ يجزئه عن حجات الاسلام، وان لم يكن قد وجب عليه الحج اصلا. نقول الحج يجب على من؟ على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. طب ان لم يكن مستطيعا هل يجب عليه الحج؟ لكن اذا حج سقط عنه الوجوب. يبقى القسم الرابع ها من يجزئه عن حجه الاسلام، او من يقع له الحج عن حجه الاسلام. ومن هو؟ هو المسلم المكلف ها الحر. المسلم المكلف الايه الحر. واضح؟ ما الفرق بين الصنف الثاني والصنف الرابع؟ الصنف الثاني هو اللي هو من يصح منه بالمباشره، والمسلم المميز سواء كان حرا او عبدا. هنا مكلف مميز، هنا مكلف مميز، ليس مكلفا. الأول حجة الإسلام، الثاني بالضبط. المميز هذا إيه؟ قد يكون بالغا وقد يكون غير بالغا. فالبالغ يصح أن يباشر الحج بنفسه، فإن كان حرا وقع عن حجة الإسلام، وإلا لا يقع عن حجة الإسلام، لكن يصح منه الحج، يصح منه الحج. واضح محمد؟ طيب القسم الخامس والأخير من يجب عليه الحج. من يجب عليه الحج هو المسلم المكلف الحر المستطيع. إذا كل شرط من الشروط التي ذكرها الشيخ تخرج أصنافا أو لا؟ يبقى قوله إنما يلزمان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا هذا شرط للوجوب. فمن اجتمع فيه هذه الشرائط وجب عليه الحج. إذا انتفى شرط الاستطاعة فقط لم يجب عليه الحج، لكن إذا حج سقطت حجة الإسلام. طب انتفت الحرية سقط الوجوب ولم تجزمه حجته عن حجة الإسلام، لكن تصح له الحج، تصح له العمرة ويصح منه الحج ويباشره بنفسه. طب إن سقط العقل صح له الحج لكن لا يباشره بنفسه، لا يصح أن يباشره بنفسه، لكن إذا أحرم عنه وليه صح له الحج وأثيب على ذلك. سيأتي كيف يصح منه الحج والتفصيل سيأتينا الآن. الشيخ يقول بعد ذلك ويصح حج العبد، يصح حج الايه؟ العبد ولو كان العبد قنا، سواء كان العبد بالغا ها او غير بالغ، سواء كان العبد مميزا او غير مميز، لكن ان كان العبد مميزا صح ان يباشر الحج بنفسه، وان كان غير مميز ها وجب ان يحرم عنه وليه او سيده. تمام؟ يحرم عنه وليه او ايه؟ سيده او سيده، فيصح له ولا يصح منه اذا كان ايه؟ غير مميز. واضح ولا غير واضح؟ قال ويصح حج العبد وغير المستطيع، يعني ويصح حج غير المستطيع ويجزمه عن حجة الإسلام، فيصح ويجزم حج الفقير دون الصبي ودون إيه؟ العبد. واضح؟ نعم. قال ولا يصح من الكافر ولو كان مرتدا، لا يصح الحج من الكافر ولو كان إيه؟ مرتدا، لكن يجب على المرتد أن يحج. لا، أنا أقول لا يصح منه وتقول يجب عليه، نعم يجب عليه أن يسلم وأن يحج، فإذا مات عوقب على ذلك، ونطالبه بالإسلام والحج معه في الدنيا. واضح؟ بخلاف الكافر الأصلي لا يطالب لكن إذا مات عوقب، المرتد يطالب ويعاقب إذا مات. هذا الفرق بين الكافر الأصلي والإيه؟ والمرتد. واضح؟ نعم. قال ولا يصح حج الكافر وغير المميز استقلالا، يعني ولا يصح حج غير المميز سواء كان طفلا أو كان مجنونا، لكن استقلالا بأن يستقل بالنية. يا مولانا أبا بكر الشيخ، فلا يصح أن يستقل بالإيه؟ بالنية، ولا بأداء الأعمال، ولا بأداء الإيه؟ الأعمال كلها، ولا بأداء الأعمال كلها. ألا يصح حج غير المميز استقلالا، لكن يصح تبعا، يصح حج غير المميز إيه؟ طبعا بأن يحرم عنه وليه ويحضره المشاهد، أن يحرم عنه وليه ويحضره المشاهد كما سيأتي إن شاء الله. لذلك الشيخ يقول إيه؟ فإن أحرم الصبي المميز بإذن الولي، قوله بإذن الولي هذا قيد، هذا إيه؟ فلا يصح إحرام المميز بغير الإذن، لكن بعد ذلك المميز يصح منه مباشرة جميع أعمال الحج، لكن فقط يحتاج الإذن متى؟ عند الإحرام. فإذا أحرم باشر جميع أعمال الحج بنفسه من غير استئذان. واضح؟ فقال فإن أحرم الصبي المميز بإذن الولي، من هو الولي؟ الولي هو ولي المال، ولي الايه؟ لا ولي النكاح، عندنا الأولياء أولياء مال وأولياء وإيه؟ لا نكاح، أولي النكاح هذا يشمل الحواشي صح؟ يشمل الأخ ويشمل العم، لكن ولي المال الأبو، فإن فقد الجد وهكذا بعد أولياء الإيه؟ المال. والسيد يقوم مقام ولي المال في حق العبد. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ نعم. طيب إذا كان العبد مشتركا له وليان أو لا؟ عندنا عبد غير مميز مشترك بين سيدين، حينئذ هل يصح إحرام أحد السيدين عن العبد؟ ها؟ لا، ليست المناوبة هنا، لأن المناوبة معتبرة في الكسب فقط. يعني إذا كان بينهما مهايئة، أحدهما مثلا يملك العبد أسبوعا والآخر يملكه أسبوعا، المناوبة هذه معتبرة في الكسب، ليست معتبرة في النوايا ونحو ذلك. فحينئذ نقول إذا نوى أحد السيدين ولم يأذن الآخر لم يصح إحرام هذا العبد. إذا نوى عنه لا تصح نيته، لابد من إذن الآخر أو نيته عنه. لابد أن يأذن السيد الآخر، يعني يأذن للسيد أن ينوي عنه، السيد الآخر يعني، أو أن يحرم عنه هو أيضا. واضح؟ طيب. قال أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي لا يميزه، جاز. جاز هذا الإيه؟ الإحرام. ويصح له ولا يصح منه. يصح له الحج، يصح للمميز لغير المميز، ولا يصح منه بالمباشرة. واضح؟ قال ويكلفه الولي، يعني ويكلف الولي غير المميز، ها، ما يقدر عليه، ما يقدر عليه من أعمال الحج، ويفعل عنه ما لا يقدر عليه، ويفعل عنه ما لا يقدر عليه. قال فيغسله، اللي هو الغسل الإحرام. طب إن لم يجد الماء ينممه. واضح؟ قال ويجرده عن المخيط أو عن المحيط، كما سيأتي معنا عندنا عبارتان للأصحاب، بعضهم يقول المخيط وبعضهم يقول الايه؟ المحيط، والمحيط أولى. ومحل تجريده عن المحيط كما سيأتي إن كان ايه؟ إن كان المميز، إن كان غير المميز ذكرا، لكن إن كانت أنثى هل تجرد عن المحيط، عن المخيط؟ لا تجرد، لكن تجرد عن القفازين والنقاب. تمام؟ قال ويلبسه ثياب الإحرام ويجنبه المحظور كالطيب ونحوه، كقص الظفر وقص الشعر والدهان والتطيب البدن. واضح؟ قال ويحضره المشاهد، ويحضره المشاهد كعرفة، يعني يحضره عرفة ويقف به في عرفة ومنى ويبيت فيه هناك. ولا يكفي حضور الولي بدون الصبي، يعني إذا أحرم الولي عن الصبي الذي لا يميز لابد من إحضاره معه بجميع المشاهد. هل يكفي أن يحضر الولي المشهد ولا يحضر معه الصبي؟ لا بد من إحضار الايه؟ الصبي. قال ويفعل عنه ما لا يمكن، ويفعل عنه عن الذي لا يميز ما لا يمكنه، ما لا يمكن منه كالإحرام. وصفة الإحرام عن غير المميز بأن يقول نويت الإحرام عن هذا، نويت الإحرام عن ايه؟ عن هذا أو عن فلان أو جعلته محرما. تمام؟ فيصيب طبعا من أحرم عنه محرما بهذا الايه؟ اللفظ. واضح؟ هل تشترط مواجهة الولي للصبي حال الإحرام، يعني تقول نويت الإحرام عن هذا وأن يشير إليه أو أن يواجهه من غير إشارة؟ هل تشترط المواجهة؟ لا تشترط، يكفي أن ينوي فقط. وإن لم يكن الصبي ايه؟ حاضرا. وإن لم يكن الصبي حاضرا. طيب. قال ويفعل عنه ما لا يمكن منه كالإحرام وركعتي الطواف، لأن الإحرام طبعا يستلزم الايه؟ النية، وشرط النية التمييز، والمجنون لا تمييز له، والصبي الذي لا يميز لا تصح منه النية لفقد الايه؟ التمييز. قال وركعتي الطواف لأن شرط الصلاة الايه؟ شرط الصلاة صحة الصلاة التمييز، لأن الصلاة لا تصح إلا بالنية والنية شرطها التمييز. قال والرمي لأن الصبي عاجز عن الرمي، والرمي طبعا المعتمد أنه يناوله الأحجار يرميها إن قدر. إن كان الصبي غير مميز يقدر على الرمي، ناوله الأحجار وجعله يرمي في المرمى. طب إذا لم يقدر على الرمي رمى عنه الولي، فقول الشيخ الرمي كأنه لا يفعل، لا يستطيع أن يفعل الصبي هذا، لكن إن استطاع فعل ذلك كلفه به، وإن لم يستطع فعله عنه الولي. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال والمستطيع اثنان. إذا انتهينا من الكلام على أقسام الناس في الايه؟ في الحج. واضح؟ ثم تكلم الشيخ بقى عن الاستطاعة. قلنا شروط وجوب الحج كم؟ أربعة أو خمسة. ها؟ الإسلام، التكليف، والتكليف لا ينقسم إلى ايه؟ الوجوب وعقل. ها؟ وحرية واستطاعة. والاستطاعة نوعان. الاستطاعة ايه؟ نوعان. استطاعة مباشرة بالنفس، واستطاعة تحصيل بالغير. استطاعة مباشرة بالنفس بأن يكون قويا يستطيع أن يباشر أعمال الحج بنفسه، يستطيع أن يركب الدابة والراحلة ويسافر ويطوف و و و. واستطاعة بالغير او باستطاعات تحصيل بالغير، بان يكون مريضا مرضا لا يرجى بالقوه، قطعت رجلاه مثلا، هل هذا يمكن منه الوقوف؟ وما كسر ظهره ولا برء له، هل هذا يستطيع ان يقعد على كرسي ويطاف به ويحضر المناسك المشاهد؟ لا يمكن. تمام، هذا يسمى معضوبا. يسمى ايه؟ معضوبا. هذا اذا ملك من ينفقه على من يستاجره واجب عليه الحج كما سياتي. لذلك الشيخ يقول المستطيع اثنان، مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره. فالاول استطاعته تسمى استطاعته ايه؟ مباشرة. والثاني تسمى استطاعت تحصيل بالغير. تمام، والاولى يتعلق بها خمسه امور. استطاعات المباشره يتعلق بها كم امر؟ خمسه امور. واضح يا مشايخ؟ ما هي الخمسه؟ البدن والراحله والزاد والطريق وان كان السير. استطاعت المباشره لها كم شرط؟ خمسه. خمسه، البدن والراحلة والزاد والطريق وإمكان السير. وقد ذكر المصنف جميعا هذه الخمسة على هذا الترتيب الذي قلناه. فيشترط في البدن لاستطاعات المباشرة أن تكون فيه قوة بحيث يستمسك على الراحلة من غير مشقة شديدة. يعني يكون في البدن إيه؟ قوة بحيث يستمسك على الراحلة من غير أن تلحقه بذلك مشقة إيه؟ شديدة. فإن لم يطق الاستمساك أصلا أو لا يستمسك على الراحلة، لا يستطيع أن يركب على الراحلة إلا لمشقة شديدة لا تحتمل عادة أو مشقة تبيح التيمم، ها؟ فهذا إيه؟ عاجز. هذا لم يحصل شرط استطاعة، لم يحصل شرط إيه؟ الاستطاعة. واضح؟ ها؟ المقصود يعني هو يتحكم بالدابة، يتحكم بالراحلة أو مجرد الركوب؟ لا، بمجرد الركوب، لأن الراحلة قد يكون لها قائدا. إذا استأجر راحلة يكون لها قائدا، طيب إذا استأجرها بلا قائد حينئذ الشرط أن يستطيع أن يركب وأن يتحمل الركوب وأن يستطيع أن يوجه الراحلة. واضح؟ نعم. طيب يا مشايخ، هل ذكر البصر شرطا من شروط استطاعة البدن؟ إذا الأعمى قد يكون مستطيعا أو لا، لكن شرط وجوب الحج على الأعمى إن وجد قائدا. إن وجد إيه؟ فإن لم يجد القائد فلا يجب عليه الحج، لكن يندب إن استطاع أن يذهب بنفسه من غير قائد وأمن الطريق. ما يجبش عليه إنه يحصل القائد بأجرته؟ يحصل القائد بأجرة المثل طبعاً. يعني نقول إذا علم القائد، فالقائد في حق الأعمى كالمحروم في حق المرأة. القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة. سيأتي معنا أن المرأة إذا لم إذا رفض المحرم أن يخرج معها إلا بالأجرة وجب عليها أن تعطيه الأجرة. كذلك القائد في حق الأعمى إذا رفض الخروج إلا بأجرة وجب عليه تحصيل القائد ولو بالأجرة. لكن ده رجل أعمى استطاع أن يذهب إلى الحج بنفسه، يصح ولا لا يصح؟ صح. ويجزئه عن حجة الثانية أو لا؟ يجزئه. طيب، المحجور عليه لسفه يجب عليه الحج أو لا؟ قلنا من الذي يجب عليه الحج؟ المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. هل قلنا الرشد؟ هل ذكرنا الرشد شرطا من شروط الوجوب؟ اذا السفيه يجب عليه الحج، صح؟ طب هل يعطى السفيه المال ليحج؟ لا، محظور عليه لسفه، لا يعطى المال ليحج. تمام، لكن ما الذي يفعل؟ يخرج معه الولي، ولي المال يخرج معه ايه؟ يحج، او ينصب له شخصا يحج معه. واضح ولا غير واضح يا مشايخ؟ طبعا. طيب، قال الشيخ رحمه الله: اما الاول وهو المستطيع بنفسه فهو ان يكون صحيحا، فهو ان يكون صحيحا يعني غير معضوب، يعني غير ايه؟ معذور، بأن يستمسك على الراحلة بلا مشقة شديدة. فإن لم يطق الاستمساك أصلا أو استمسك بمشقة شديدة. وما هي المشقة الشديدة؟ قيل هي التي تبيح التيمم وهذا الذي اختاره شمس الرملي، وقيل هي التي لا تحتمل عادة. فمبيح التيمم زي ما اللي هو شيء فاحش في عضو ظاهر، أن يخاف على عضو، أو أن يخاف على نفسه التلف، تمام، أو يخاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر، لكن التي لا تحتمل عادة. ها، كوضع المسلة في البطن مثلا، هذه مشقة لا تحتمل عادة، صح؟ لكن خوف التلف هذا قد يحتمل. فأيهما أشد، المشقة التي لا تحتمل عادة أو خوف مبيح التيمم التي لا تحتمل عادة؟ واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: أما الأول فهو أن يكون صحيحا، هذا هو الشرط الأول أو الأمر الأول الذي يتعلق بشيء استطاعة مباشرة، وهو إيه؟ البدن. وقلنا أن شرط البدن أن تكون فيه قوة بحيث يستنصب على الراحلة إلى مشقة شديدة. قال: واجدا للزاد، هذا هو الشرط إيه؟ أو الأمر الثاني الذي يتعلق باستطاعة مباشرة، وهو وجود الإيه؟ وجود الزاد. وجود الزاد أي لنفسه ودابته، وجود الزاد لنفسه ودبت. فلا بد من وجود العلف، علف الدابة في كل مرحلة من مراحل السير، في كل مرحلة من مراحل الايه؟ السير. وكذا يشترط وجود أوعية الزاد وكل ما يحتاج إليه في السفر. فإذا وجد الزاد ولم يجد أوعيته، هل هو مستطيع أو لا؟ ليس مستطيعا، فلا يكلف الحج. واضح يا مشايخ؟ قال: واجدا للزاد والماء بثمن مثله. ما هو ثمن المثل؟ ثمن المثل هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ولو كان غاليا. أنت الآن إذا ذهبت إلى القلعة وأردت أن تشتري زجاجة ماء، بكم تشتريها؟ بخمس جنيهات، صح؟ في حين أنها في خارج القلعة بخطوتين بجنيه أو جنيه أو باثنين جنيه، صح؟ هذا الثمن الخمسة جنيهات في القلعة، هذا ثمن المثل، هذا يسمى ثمن الايه؟ هو القدر اللائق بالماء في هذا المكان وفي هذا الزمان. فمن كان في صحراء في سفر، الماء يكون غالي معه او لا؟ اذا الشرط ان يكون واجدا للماء بثمن المثل. ما هو ثمن المثل؟ هو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان. ايام قحط الماء يكون غالي، لكن ايام مطر ما يكون ايه؟ مبلولا، فيكون رخيصا، تمام؟ فثمن المثل لا يتقيد بايه؟ بغلو او عدمه، العبرة ان يكون لائقا بهذا المحل وهذا الزمان، وان كان غاليا في نفسه. فان وجد الماء بثمن زائد على ثمن المثل، هل يكلف الحج؟ لا يكون مستطيعا. لا يكلف الحج، فلا يكون مستطيعا، فلا يكون مستطيعا. ويجب عليه يا مشايخ حمل الزاد. الشيخ يقول: واجدا للزاد والماء بثمن مثله في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها. يبقى إذا سافر من بلده إلى مكة مثلا، هو كان من العراق وأراد أن يسافر من العراق إلى مكة بالراحلة بالجمل، إذا علم أو ظن أنه في الطريق لا يوجد الماء، لا يكون مستطيعا، تمام؟ واضح ولا غير واضح؟ لكن يجب عليه أن يحمل زاده وأن يحمل ماءه على القدر المعتاد حمله، على القدر المعتاد فعله. فمثلا الذي يسافر سفرا طويلا، هو يحمل جميع زاده أو لا؟ يحمل جميع الطعام، صح؟ لكن الماء هل يحمل جميع ما يحتاجه من ماء؟ لا. فيشترط وجود الماء على مسافة مرحلتين أو ثلاثة. يبقى ما الذي يكلف حمله من الماء؟ مرحلتان أو ثلاثة، لكن على الدابة في كل مرحلة يشترط وجوده في الطريق. فإن فقد أو ظن فقده فلا وجوب لعدم الاستطاعة. واضح يا مولانا محمود؟ حتى لو كان بيقول إن الدابة تصبر على العرش ثلاثة أيام، وإن لأنه لا تصبر على العطش بثلاثة أيام إلا بمشقة، إلا بضرر يلحقها غالبا. أوعية الزاد، يعني مثلا أنت أردت أن تحمل معك العصائر، هل العصائر تضعها في أي شيء؟ الزجاجة. هذه الزجاجة تسمى وعاء. فهمت؟ اللحم، أردت أن تحمل لحما، هل تضعه على فرج الدابة ولا تضعه في الأكياس ونحو ذلك؟ هذا يسمى وعاء. يعني اشترط وجوب الأوعية. وأوعية بالذات كانوا قديما يحملون اللحم تحت السرج. يعود عليه؟ التتار فعلوا ذلك. السرج تعرف الذي يركب عليه على الفرس، تضع فوقه الايه؟ شيئا تركب عليه. هذا يسمى سرجا. كان التتار يضعون اللحم، شرائح اللحم تحت السرج. يملحونها حتى لا تفسد، الملح ياخذ اشياء ويضعونها تحت السرج حتى ايه؟ حتى تسطح فتكون رخوة فيسهل شيها وايه؟ واكلها سريعا. ومنه جاءت فكرة الهمبرجر. صحيح؟ الهمبرجر اصلا الماني. الماني اصلا. نزلت من هنا هامبورغ. طيب قال في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها، نعم، وقلنا أن علف الدابة الشرط وجوده في كل مرحلة. لماذا؟ لأن مؤنة حمل العلف تكون زائدة على قدر ثمن العلف أصلا، صح؟ ولا يبقى طبعا أن وجود الوقود السيارات في كل مرحلة هذا شرط الآن. يعني الآن نحن نسافر بالسيارة، فوجود وجود الوقود مش شرط، لا بنزين السولار يسير في كل مرة إيه؟ في كل مرحلة شرط. لكن هل المراد بكل مرحلة الآن بقى، هل هي مرحلة السفر اللي هي حوالي 35 كيلو؟ هيبقى على حسب الغالب. لا الغالب العادة هو إيه؟ تكون بقدرها الآن. فيكون مثلا على مسافة 300 كيلومترات أو 400 كيلومترات يشترط وجوده إيه؟ محطة تموين. تمام؟ إذا سيسافر طبعا بالسيارة، لكن سافر بالسيارة هي تعتمد ويوصل. نعم. قال وراحلة، هذا هو الأمر الثالث مما يتعلق بالإيه؟ بالاستطاعة. باستطاعة مباشرة، وجود الراحلة، والمراد راحلة تليق به. راحلة إيه؟ تليق به. فلو كان وزيرا، هل إذا وجد حمارا، هل يكون هذا لائق به؟ لا لا يكون لائقا، لكن لابد ان يكون ايه؟ لائقا به. واضح؟ طيب قال وراحلة تصلح لمثله، يعني تليق به ايه؟ عادة. وراحلة هذا معطوف على قوله واجدا للزاد، يبقى واجدا للزاد. وراحلة تصلح لمثله ان كان من مكة على مسافة القصر، يعني ان كان، يعني اذا وجد موضعه على مسافة القصر من مكة أكثر. يعني كان بعيدا عن مكة بمسافة القصر، بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر، يشترط في حقه وجود الايه؟ الراحلة. وإن كان قويا على المشي، وإن أطاق المشي، وإن أطاق المشي. لكن إذا أطاق المشي ولم يجد الراحلة يستحب له الحج، لكن لا يجب. يستحب لكن ايه؟ لا يجب. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى من كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر اشترط في حقه وجود الايه؟ الراحلة. الراحلة. طب أيهما أفضل، الحج راكبا أو الحج ماشيا؟ راكبا، سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا دونها إن لم يطق، يعني وكذا يشترط لوجوب الحج وجود راحلة لمن بينه وبين مكة دون مسافة القصر إن كان عاجزا عن المشي. لذلك قال إن لم يطقه، يعني إن لم يطق المشي. وإن أطاق الزحف، أن أطاق أن يزحف إلى مكة، هل يكلف الزحف؟ لا يكلف. يزحف يعني إيه؟ يحبو على بطنه، هذا يسمى زحفا. أنت ستدخل الجيش؟ ستدخل؟ الحمد لله حل كرة. طيب قال وكذا دونها إن لم يطقه، يعني وكذا يشترط وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة دون مسافة القصر إن لم يطقه، يعني إن لم يطق الإيه؟ المشي. المشي. قال ومحمل يعني ويشترط ويكون واجبا للزاد وراحلة ومحمل. وإيه؟ ومحمل. هذا معطوف على قوله للزاد. وما هو المحمل أو المحمل؟ هي أخشاب توضع على الإيه؟ على جانبي البعير اللي يركب عليها. تعرف الجمل؟ توضع هنا أخشاب وهنا أخشاب حتى إيه؟ يركب هنا وهنا. هذا شق المحمل وهذا شق وجميع يسمى محملا. واضح؟ وهذا غير الهودج. الهودج هو إيه؟ كالغرفة تكون فوق البعير. واضح؟ فيشترط وجود محمل. ها؟ يركب عليه شخصان. يركب عليه شخصان نعم. أو يركب شخص ويضع متاعه في مكان. واضح؟ وعندنا الكنيسة. الكنيسة هذه يعني إيه؟ الستار الذي توضع فوق لتقيه الشمس. فمن لم يطلق الركوب أو لحقه مشقة شديدة بركوبه بالمحمل من غير الكنيسة شرط حقيقي وجود الكنيسة. واضح؟ طيب قال ومحمل إن شق عليه ركوب القتب. القتب هو السرج. تعرفون السرج؟ قلنا عليه قليلا الذي يوضع على ظهر الدب لتركبه. يعني أنت أردت أن تركب حمارا هل تركب على ظهره مباشرة ولا تضع شيئا عالي هكذا؟ بالنسبة بالنسبة إن كان نيتها قوية أحيانا. فإن شق عليه ركوب القدم اشترط لحقه وجود الإيه؟ المحمل. تمام؟ وهذا التفصيل اللي هو اشتراط وجود المحمل إن شق عليه ركوب القدم خاص بالرجال دون النساء. فالمرأة يشترط في حقها وجود المحمل مطلقا سواء شق عليها ركوب القدم أو لا، لأن المحمل إيه؟ أستر لها، ولأن النساء تضعه على ما يقوى عليه الرجال. واضح؟ نعم. قال وشريك يعادله، يعني ويشترط لوجوب الحج وجود شريك يجلس في الشق الآخر من المحمل لكي يعادل المحمل من الشق الآخر. يشترط وجود إيه؟ شريك يجلس إيه في الشق الآخر حتى إيه؟ يستقيم الركوب حتى لا يسقط. تمام؟ ويشترط كون الشريك عدلا، فلو كان فاسقا لا يجب عليه الوجوب. لو كان الشريك يعني يعني لذلك سيء الخلق ينزل معا و لينزل معا وكذا معا كان ينزل اولا. ويشترط ايضا كون الشريك صديقا او ليست بينهما عداوه، يعني يبقى يشترط عدم العداوه بين الشريكين لانه قد ايه قد يعطل شأنه في الركوب والنزول. لأنه إذا أراد أن ينزل الشريك ما الذي يفعله الشريك الآخر؟ يجلس في المنتصف صح؟ ليعادل المحمل. فإذا كان بينهما عداوة سيقفز حتى إيه؟ يسقط صاحبه لن يطيعه صح؟ لا يكفي أن يضع الحمل فقط حتى يوازن. لا قال يا شيخ يسأل إذا كان معه أمتعة هل يجب عليه وضع الأمتعة في الشق ويجلس هو في الشق الآخر؟ لا لا يكلف الحج حينئذ. لماذا؟ لأن الأمتعة إذا أراد أن ينزل ما الذي سيحدث؟ يسقط الجسد فيتعطل أمره بذلك وقد يتخلف عن الراحلة وعن القافلة بذلك. لذلك قلنا يشترط وجود الإيه؟ شريك يعادله وإن قدر على أجرة المحمل بكماله. الشرط وجود أجرة الايه؟ الشق وإن قضى على أجرة المحمل بكماله. وشرط كون الشريك عدلا سليما من الأمراض كالبرص التي تؤذي المنظر تمام والجذام وإلا تكون بينهما عداوة. واضح يا مشايخ؟ فإن فقد الشريك أو لم يجد إلا شريكا من هذه الصفات فاسقا أو مريضا أو بينهما عداوة لم يجب عليه الايه؟ الحج. نعم. قال يشترط ذلك كله. ما هو كله؟ يعني وجود الزاد ونحوه والراحلة ونحوها وسلامة البدن من نحو العضب. طبعا ويكفي الظن في ذلك، يعني يكفي أن يظن وجود ذلك. تمام؟ ويشترط ذلك كله ذاهبا وراجعا. أي وكذا يشترط وجود ذلك مدة الإقامة في مكة دائما. يبقى يشترط وجود هذه الأشياء في الذهاب وفي الإقامة وفي الرجوع. الذهاب وفي الإقامة في مكة وفي الإيه؟ وفي الرجوع. واضح؟ قال وأن يكون فاضلا وأن يكون هذا الذي اشترطناه فاضلا يعني زائدا عن نفقة عياله. ما هم العيال؟ يعني من يعولهم؟ العيال مربي ايه؟ من يعول؟ يعني من تلزمه نفقتهم؟ سواء كانوا أولادا أو كانوا أصولا فقراء، يعني أبوه أو أمه فقراء، هذا يسمى عيال. فمن أنه يعوله ينفق عليه. يبقى اشترط كونه كون ذلك يكون ذلك فاضلا عن نفقة عياله، ورب نفق الطعام والشراب والملبس الذي يليق به بهم. قال عن نفقة عياله وكسوتهم ذهابا وإيابا أيوة إيه؟ ومدة الإقامة في مكة، وعن مسكن يناسبه، يعني عن مسكن مستغرقة بحاجته. مسكن ايه؟ مستغرقة بحاجته، يعني هو كان مثلا يجلس في بيت ثلاثة أدوار ولا يقيم إلا في دور واحد، هل هذا المسكن يستغرق حاجته أو بعض حاجته؟ يستغرق جميع حاجته ويزيد، يلزمه أن يبيع هذان الدورين. تمام؟ عنده أربع بيوت ويسكن في بيت واحد، يلزمه أن يبيع عليه الثلاثة ليحج ويكون مستطيعا، فإذا مات ولم يفعل أذن. واضح؟ ولو كان تاجرا ولو باع مال تجارته بارت تجارته وخسر بعد ذلك يلزمه أن يبيع مال تجارته. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب يا عم الشيخ أمس هل يدخل نفقة العيال نفقات الزواج التزويج؟ يجوز له التأخير، فإن احتاج إلى النكاح وخاف العنت حينئذ يقدم النكاح على الإيه؟ الحج. لكن يبقى الحج لازما في ذمته. تزوج الحج أو لا؟ إذا خاف عليهما العنت. إذا كان هناك طالب علم له مقدار مال يكفي الحج، لكنه قدام بالطلب العلم على أن يحج، لأنه إذا حج ستنتهي هذا المال ولم يكفي العلم. طيب سؤال، طلب العلم واجب عن الكفاية أو فرض عين؟ الكفاية. والحج للمستطيع وأنت تجد المال أو لا؟ تجد المال اذهب وحج يا مولانا. لكن الحج على التراخي. الآن في نحن في ماليزيا في ترتيب مسجلين سنة نسجل اسمي في مؤسسة. أيوة. بعدين ننتظر ترتيب، مثلا أنا ممكن في سنة 70 ولا حاجة مثلا، يعني هل لو عندي نفور كثير هل لازم يعني أنا أذهب بنفسي ولا؟ نعم يجب أن تذهب بنفسك ولا تنتظر من القرعة. ومش قرعة، هم حاجزين على عدد الشعر من تقسيم من تاريخ الميلاد ده كده تنتظر إلى 70 سنة كي تحج. لا لا لا إن السعودية أسلم في عدد محددة يعني. لا إن استطعت أن تذهب من غير أن تنتظر وجب الذهاب. لا لا أصلا المال لا المنحة دي يا مولانا ليست على سبيل التمليك، هل أنت ملكت المنحة كلها ولا تملك منها أجزاء فأجزاء؟ طيب هذا المال لا يكفيك للحج أصلا، وأنت تنفقه على حاجاتك الأصلية، أنت تنفقه على الطعام والشراب والملبس والمسكن، صح؟ لكن إن ملكت مالا زائدا على هذا، يعني مثلا عندك 100,000 رينجت لتشتري بها كتبا، ها؟ هذا زائد على الحاجات الأصلية أو لا؟ زائد، حينئذ يلزمك أن تذهب لتحج، لكن أنت المال الذي تأخذه بالمنحة هذا يكفيك للمسكن وللطعام والشراب والانتقال وشراء ما يلزمك من كتب ضرورية، حينئذ هذا ليس فاضلا عن حاجتك أصلا، فحينئذ لا يجب عليك الحج لأنك لا تجد المال، وإن كنت تملك مليان ملايين الجنيهات، لكن ما دمت تنفقها في حاجاتك الأصلية لا يجب عليك الحج، لكن بشرط أن يكون المسكن لائقا بك، أن يكون الملبس لائقا بك، لكن تذهب تشتري مثلا ثوب بألف جنيه وأنت يكفيك ثوب بمئة جنيه هذا نفيس، تسكن في شقة مثلا نفيسة جدا تدفع إيجار 10,000 جنيه في الشهر، وأنت يكفيك أن تسكن في شقة تدفع 1000. حينئذ هذه الشقة نفيسة لا تليق بك، حينئذ نستبدلها بإيه؟ بلا. واضح ولا غير واضح؟ طيب طبعا إذا كان احنا نقول إيه؟ إذا سكن في مسكن نفيسا نقول إيه؟ وعن مسكن يناسبه، فإن كان المسكن نفيسا حينئذ يلزمه أن يبيعه وأن يسكن في لائق به وأن يحج إن كان الفارق قدر التفاوت بين ثمن المسكنين يكفي نفقات الحج. نفقات الحج ولتكن 100,000، هو يسكن في مسكن بمليون، تمام؟ وهو نفيس لكن اللائق به 900,000، حينئذ يكلف أن يبيعه بالمليون ويسكن في 900 ويأخذ 100,000 ويحج. طب كان التفاوت 50,000، يعني هذا اللائق به 950، لا يكلف أن يبيع حينئذ، لأن القدر التفاوت لا يأتي بإيه؟ من فقط الحج، فلا يكلف. واضح؟ ده هنا بقى هيبقى بخلاف، لو كان عليه دين هيكلف إنه يبيع، والقدر ده هيدفع برضه من الدين حتى لو ما كانش يوفي كله، صح؟ اه طبعا. عشان تسأل حاجات غريبة أوي. هذا يعني اللائق هذا يقدم بحسب بالعرف منازل الأشخاص. نعم، يعني مثلا أنت كنت مثلا أبوك من أعيان أعيان أعيان ماليزيا، أنت ماليزي؟ وكنت تملك مثلا، وأبوك كان يملك مثلا 4 قصور، ثم ضاق بك الحال وأفلستم ولا تجد مالا، حينئذ ما الذي يليق بك؟ أن تسكن في الجمالية ولا أن تسكن في شقة محترمة، شقة فاخرة، شقة فاخرة وإن كنت فقيرا هذا يليق به. لكن شخص مثلا فقير أصلا من عائلة فقيرة وأبوه فقير كأغلبنا، هذا لا يليق بها أن يسكن مثلا في الايه في القصر، في القصور، تمام؟ فالعبرة بالعرف. ثم ولو أفلست فيتغير الحال. لا يتغير لا يوم القيامة إلى يوم القيامة يدفع ويعطى من مال الزكوات، لم نقل هذا؟ نعم. ونسكنه في القصر يا مولاه. كيف إذا أصبح الفقير غنيا ثم الحمد لله لم يكن جميع المسلمين لم يكن فقيرا؟ خلاص صار هذا إيه؟ صار هذا حاله أولاده الذين نشأوا وتربوا في هذا القصور. خلاص هذا خلاص هذا لائق به. طيب قال ويشترط ذلك كله ذاهبا وراجعا، وأن يكون فاضلا عن نفقة عياله وكسوتهم ذهابا وإيابا، وعن مسكن يناسبه، وخادم يليق به. وخادم يعني خادم يحتاج إليه لخدمته، يعني لخدمة نفسه، لكن إن احتاج الخادم ليزرع له الضغط لا يجب عليه أن يبيعه. الخادم الذي يعفى عنه الخادم الذي يحتاج لخدمته لخدمة نفسه، أن يخدمه في الوضوء، يخدمه في إحضار الطعام، يعني يخدمه في الشراب ونحو ذلك، لكن يزرع له أرضا، يدير له مال تجارته، لا هذا يباع. واضح؟ نعم. قال يليق به لمنصب أو عجز، يعني هو رجل ذو منصب يحتاج للخادم، لا يليق به أن يخدم نفسه، أو كان عاجزا لا يستطيع أن يخدم نفسه، فهذا حينئذ لا يباع عليه بالحج. قال وعن دين، يعني ويشترط أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دين عليه ولو كان الدين مؤجلا، ودين ولو كان الدين مؤجلا، ولو كان ماله دينا يتيسر تحصيله في الحال، يعني له على غيره مال، أنا أملك أنا لي عليك مالا وهذا الدين حال ويتيسر تحصيله بأن كنت بأن كان المدين مليئا مقرا، مليئا يعني يملك المال ويقر ان عليه الدين، حينئذ يكون انت كمالك المال فيلزمك الحج. واضح؟ لكن ان تعذر تحصيله بان كان المالك بان كان المدين ان كان من عليه الدين منكرا او كان معسرا، حينئذ هذا لا لا يعد مالكا للمال فلا يكلف بالحج. قال وأن يجد طريقا آمنا. هذا هو الأمر الثالث مما يتعلق باستطاعة مباشرة وهو الطريق. وهو الايه؟ الطريق. فيشترط في الطريق الأمن على ثلاثة أشياء: الأمن على النفس وعلى المال وعلى البضع. يبقى الطريق يتعلق به كم شيء؟ الايه؟ النفس والمال والبضع. البضع هذا في حق النساء طبعا، البضع هذا في حق النساء. فسيأتي معنى أنه يشترط في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو إيه؟ أو نسوة ثقات. يجب عليها الحج، ليجب عليها الحج لابد أن يتوفر أحد هذه الثلاثة، أن يتوفر أحد هذه إيه؟ الثلاثة. يبقى الطريق يشترط فيه الأمن على الماء على النفس لئلا يخاف على نفسه إيه؟ أو عضوه تلفا، تمام؟ وعلى ماله، والمراد بالمال هنا المال المحترم وليس المراد مطلق الايه؟ المال. لان الاختصاص هل هذا يشترط الامن عليه؟ لا. يعني كان يملك كلبا للحراسه، هل هذا مال ولا غير مال؟ مال. ليس مالا، هذا اختصاصا. مال. لان المال ما يقابل وما منال بثمن، المال هو كل متقور والكلب غير متقور، تمام؟ فحينئذ اذا خاف تلف الكلب في الطريق، هل حينئذ نقول لا يجب عليك الحج؟ لا يجب، لأن الكلب ليس مالا، إنما الكلب اختصاص. نعم. قال وأن يجد طريقا آمنا. وليس المراد بالأمن المطلوب هنا الأمن القطعي، الأمن الايه؟ القطعي. فلا يشترط الأمن الغالب في الحضر، بل المراد الأمن اللائق في هذا المكان، الأمن اللائق في هذا الايه؟ المكان. والأمن في كل مكان بحسب ما يليق به، الأمن في كل مكان بحسب ما ايه؟ ما يليق به. فالأمن في الحضر أكثر منه في الايه؟ السفر. فهل المراد وجود الأمن القطعي لأن تتيقن يقينا أنك آمن، ولا أن يغلب على ظنك أنك آمن نوع أمن يليق بهذا المكان؟ الثاني. واضح؟ طيب. قال وأن يجد طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله من سبع أو عدو ولو كان كافرا، يعني ولو كان العدو كافرا. وهذه الغاية للرد على القول الضعيف القائل بأنه لو كان الذي يخافه على نفسه أو ماله كافرا وجب الخروج للحج ليجاهد ويحج، ليجاهد الكفار وينال فضيلة الحج. لا، الصحيح أنه إن خاف كافرا لم يجب عليه، لا نقول يجب عليه الحج في القول الضعيف، لا، المعتمد أنه لا يجب عليه الايه؟ الحج. ولا فرق بين ما ايه؟ بين أن يخاف من مسلم أو كافر، لأنه يعني قال ولو كافر، فالمسلم من باب ايه؟ أولى. لكن إذا كان من يخافهم كفارا وأطاق الحجاج مقاومتهم يستحب لهم الخروج ليحوزوا فضيلة الجهاد والحج. يستحب، لكن لا يجب. واضح؟ طب إن كان كان العدو مسلما هل يستحب؟ لا يستحب. إن كان العدو كافرا وليس في الحديث طاقة لمقاومته هل يستحب؟ لا. بل لو قيل يحرم لم يطع، لأنه من باب إلقاء النفس بالإيه؟ فتنة الكفر. واضح؟ نعم. قال يأمن فيها على نفسه وماله من سبع وعدو ولو كافرا أو رصديا، يعني ولو كان الذي يخافه رصديا. ما هو الرصدي؟ أيوة، الرصدي هو من يترقب الناس في الطريق ليأخذ منهم الأموال، رسم المرور. طبعا في غير الحكومة، طبعا الحكومة لا تعد رصديا، لكن عندنا ناس يقفون في الطريق، أن تريد أن تعبر ادفع، هذا يسمى إيه؟ رصدي. هذا يسمى رصديا، تمام؟ ويكره بذل المال للرصدي مطلقا ولو كان المال قليلا. اللي هو يعني إيه؟ البلطجي. نعم، يكره بذل المال إيه؟ للرصدي، لأنهم إذا بذل لهم المال تجرؤوا على ذلك، تمام؟ وحرصوا على التعرض للناس لأجل الحصول على المال فيعطل الحج بذلك، تمام؟ الكرتة مش مشكلة. لا الكرتة لا. الضرائب بتاخذها الحكومة يعني. الضرائب. قال أو رصديا يريد مالا وإن قل، يعني وإن قل ما يريده من الإيه؟ المال. من المال. حينئذ لا يكلف الإيه؟ الحج يخاف من الرصد، لكن لو بعث الرصديون بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا، يعني الرصديون تابوا يا سيدي، أو قالوا لا إحنا سنأخذ أجازة في موسم الحج، وكان الرصديون أناس ثقات كما يقولون الصياعة أدب البطاجة أدب تمام، وكان أمانهم موثوقا، بعثوا بأمان الحجيج وكان الأمان موثوقا، هل حينئذ نقول لا يجب الحج ولا يجب؟ يجب الحج، واضح؟ طيب لو تكفل بالرصديين واحد بأن أعطاهم المال، يعني جاء رجل من أهل الإحسان وقال للرصديين أنا أدفع إليكم ما تريدون لكن إيه؟ أترك. لا تترصدوا للناس في موسم الحج، حينئذ هل يجب على الناس الحج أو لا؟ يجب الحج، واضح يا مشايخ؟ طب لو وجدوا من يحرسهم ويخفرهم يقوم بحراستهم من الرصديين بأجرة المثل، هل يكلفون ذلك أو لا؟ يكلفون. يبقى إذا لم يأمنوا الطريق إلا بالخفارة، خفارة يعني بالإيه؟ بالحراسة، كلفوا أجرة الإيه؟ الخفير على ما نص عليه الشيخان خلافا لصاحب العباد، كلام صاحب العباد وجيه بصراحة، يعني صاحب العباد يقول لا إذا احتاج إلى خفارة في الطريق لا يكلف الحج. لماذا؟ سيأتينا في المطولات. قال وإن لم يجد إلا طريقا، وإن لم يجد طريقا في البر، قال إلا في البحر، وإن لم يجد طريقا إلا في البحر لزمه، أي لزمه ركوب البحر إن غلبت السلامة. طيب هل الأنهار العظيمة، الأنهار الواسعة، نهر الميسيسيبي مثلا، هل هو كمهر كركوب البحر؟ ليس كركوب البحر، لأن السلامة فيها تؤمن تطلب ومرجوة، وليس الخطر فيها كالخطر من ركوب الايه؟ البحر، واضح؟ قال لزمه إن غلبت السلامة، قال وإلا يعني بإمكان الغالب منه الهلاك لخصوص البحر أو لخصوص هيجان الأمواج، يعني مثلا هو يركب مثلا بحرا مع بحر المانش مثلا، هذا معروف بهيجان الأمواج، خصوص البحر ها يخشى منه الهلاك، أو كانت الأحوال الجوية في هذا الموسم سيئة جدا بحيث يخاف من الأمواج في كل البحار، حينئذ لا يجد طريق السلامة، فحينئذ ما الذي هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج، لأنه لا يجد طريقا في البر، لا يجد إلا طريق البحر، تمام؟ وكذلك طريق الجو، إن غلبت السلامة لزمه وإلا فلا، واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب لو خالف بقى يعني الذي غلب في حقه الهلاك هل يجب عليه الحج؟ لا يجب بل يحرم، تمام؟ معلش يا مسألة فرعية، يعني ركوب البحر للتنزه جائز على هذا التفصيل؟ لو غلبت السلامة طيب لو غلب الهلاك وخالف وركب البحر ليحج يجزئه؟ هو يجزئه على كل حال، ولو سرق المال وحج أجزاءه أصلا مع الإثم يعني. تمام؟ لكن بقى هو بقى خالف وتوسط البحر، ركب البحر، هل يكلف الرجوع أو يكلف الاستمرار؟ إن كان ما أمامه أقل كلف الاستمرار وجوبا. إن كان ما أمامه أقل كلف الإيه؟ الاستمرار. طب إن كان ما بين يديه أكثر، يعني ما أمامه أكثر، جاز له الرجوع، جاز له إيه؟ طب إن استوى يا أصدق، إن وجد طريقا يعود منه غير البحر ها؟ جاز الاستمرار، وإن لم يجد طريقا يعود إليه غير البحر وجب الرجوع، واضح؟ هو الآن توقف البحر في المنتصف، ما أمامه يساوي ما خلفه، يرجع ولا يستمر؟ ننظر، إن ذهب إلى مكة واستطاع أن يجد طريقا آمنا واجب عليه الاستمرار، لزمه الايه؟ التمادي والاستمرار. طيب إذا ذهب إلى مكة ولم يجد طريقا يرجع منه إلا طريق البحر الذي يخاف منه الهلاك، لا لازمه الرجوع، واضح يا مشايخ؟ قال والمرأة في كل ذلك كالرجل، يعني يلزم يعني يجب في حقها يعني يشترط في حقها لوجوب الحج وجود الايه؟ صحة البدن أولا، ووجود الزاد وأوعيته والماء في كل ما عدد المواضيع المعتاد حمله منها، وجود الراحلة ووجود المحمل، وهو الأمن على الطريق والأمن في الطريق على النفس وعلى المال وأدت وعلى الوضع. لذلك قال الشيخ: وتزيد بأن يكون معها من تأمن معهم على نفسها، أي على وضعها، أي على إيه؟ فرجها ووضعها، من زوج يبقى يكون معها زوج، أو محرم وهو كل رجل عدل ولو فاسق الكمال لكن عنده غيرة يحرم عليه نكاحها على سبيل الزوج المباح. يبقى لا شرط في المحرم أن يكون عدلا، بل يكفي أن يكون فاسقا، لأن الفاسق عنده غيرة تمنعه من إيه؟ من تسليم أهله للفحشاء. لكن لو كان أصلا يفعل هذا، هذا لا يكفي. تمام؟ قال: من زوج أو محرم أو نسوة ثقة. نسوة جمع ولا غير جمع؟ أقل الجمع كم؟ يشترط وجود ثلاث إيه؟ ثلاث نسوة ثقات، لابد أن تكون إيه؟ هل يشترط وجود محرم مع إحداهن؟ لا يشترط. لذلك قال: وإن لم يكن مع أحد منهن محرم. وإن لم يكن مع أحد منهن إيه؟ محرم. الشرط أن إيه؟ أن يوجد مع المرأة اللي يجب عليها الحج، أن يوجد معها إيه؟ زوج أو محرم أو نسوة، أي ثلاث نسوة ثقة، سواء بقى كنا بالغات أو كنا مراهقات. تمام؟ طيب. أقل جمع ثلاثة ولا اثنان؟ ثلاثة. وقيل اثنان. الصلاة. لا، جماعة. عشان الدليل يا مولانا. وغير المواريث. أو غير المواريث. طيب يا مولانا، طب إن لم يكن مع المرأة محرم، هل يجب عليها الحج؟ ها؟ لا. لكن يباح ولا غير ولا لا يباح؟ يعني هي المرأة لم تجد محرما يخرج معها في طريق الحج، هل يجوز لها أن تسافر وحدها لتحج؟ يجوز. إن أمنت الطريق استحب. يستحب لها أن تذهب لتحج إن أمنت الإيه؟ الطريق. الآن يجوز لها أن تخرج لتحج أو تعتمر، ولا يشترط في حقها وجود المحرم، يجوز. لكن متى يشترط وجود المحرم؟ ليجب عليها الحج. إذا وجد المحرم وجب. وجب الحج ووجبت العمرة. طب إن لم يوجب استحب. استحب لها ذلك إن أمنت الإيه؟ الطريق. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ نعم. طب هل يجوز للمرأة الخروج في سائر الأسفار مع النساء الخلص؟ على المذهب لا يجوز. لابد من وجود محرم. أي سفر ولو كان السفر واجبا يحرم عليها مع النساء الخلص ما لم يكن حجا. واضح؟ طيب. ولو واجبا ولو كان السفر واجبا لتحصيل واجبه. هذا الذي اعتمده المذهب، لكن ده تكفي بالجواز ان امنت الطريق. ها. كان تلخص العمل. ما هذا واجب ولا غير واجب؟ وقد يكون غير واجب. صح؟ فان كان واجبا لا يحرم عليها ان تخرج للبحث لتسافر وحدها بحثا عن العمل من غير وجود محرم معها. هذا الذي اعتمده الشافعي، الذي اعتمدته دار الافتاء في الفتوى انه يجوز لها ذلك ان امنت الطريق. نعم. قال: فمتى وجدت هذه الشروط ولم يدرك زمنا يمكنه فيه الحج على العادة لم يلزمه الحج، لم يلزمه يعني لم يلزمه ايه؟ الحج. قال: فمتى وجدت الشروط، هذه الشروط التي ذكرناها، شروط الأربعة التي ذكرناها اللي هي الايه؟ البدن والزاد والراحلة والطريق. تمام؟ فمتى وجدت ولم يدرك زمنا يمكنه فيه الحج، يعني يمكنه فيه السير إلى الحج، يمكنه فيه السير إلى الإيه؟ الحج على العادة، بأن كان يحتاج إلى أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة، يعني يحتاج أن يتعجل في سيره كي يدرك الحج. قال: لن يلزمه، يعني لم يلزمه الحج، وإن أدرك ذلك لزمه. يبقى هذا كلام الشيخ، هذا متى وجدت الشروط، هذا إشارة إلى الشرط الخامس أو الأمر الخامس مما يتعلق بإيه؟ باستطاعته المباشرة، وهي إمكان السير إلى الحج، وهي إمكان الإيه؟ ما هو إمكان السير؟ بأن يبقى زمنا يمكنه فيه السير إلى الحج على العادة، بأن لا يكلف أن يقطع أكثر من مرحلة في اليوم. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ لا واضح. ماشي يا أمس. طيب قال الشيخ ويندب المبادرة به وله التأخير. ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل بعد الاستراحة. حد عنده سؤال؟ ها؟ هو احنا الشيخ احمد فين؟ مولانا فتوى عند الافتاء في جواز السفر للسفر الواجب ولا في السفر؟ كل سفر. كيف موقفنا يا مولانا؟ ها؟ كيف موقفنا في المعتمد وفي فتوى دار الافتاء يعني؟ والله يكون صدارة دار الافتاء اهلا للتقليد يقلد، والا فيحرم عليك تقليد الاخرى. مع أننا لا يجوز لنا أن نفتي إلا بالمعتمد. والله ضمن إفتاء لا تتقيد لا بالمعتمد ولا بالغير معتمد. نعم بتيسير المصلحة. في سؤال يا سيدي في العبارة في صفة 311 قال المصنف أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي يميز أو لا يميز الذي لا يميز أنا ليس عندي لا أقولها لا فيلا نسخ عندكم لا يميز ولا يميز لا يميز لا يميز لا يميز لا يميز لا يميز لا يميز نايم؟ نايم لك شخص مات مسؤولين حاجة كده زاد على الله يزيد فما حين عندك شروط الذي لا يميزه. تعطي شغل ده لقمان؟ نعم. تعطي شغله؟ شيخ عماد؟ شيخ عماد؟ شغل لنا الميكروفون لو سمحت. شغل قطعي عشان يسمع. عندك بيتان ولكنك محفوظ فيك ليل بيتين كيف سجل نفسك تقدر تصلي قول لله يلا اشرح معنا تعال وغني انت ايه انا كده محمد يعني ماشي خلاص لا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى.

حجتها محمد كاشف أمة والظلم محمد سيد قامت مناقبه محمد صابه الرحمن بالنعم محمد صفوته الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى كلم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأمور مقتحم محمد ضحك للضيف مكرم